حديث هزارو دو صادق بحديث ده ببحث شر الجل رومي تاكرا عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل في غنبري بصلاة خديلة بن تقول أول جيش من أمتي أول جيش أش أمتا من بجيش معاوية بوباشي يغزون البحر شريك بحري اتشنا غزوة وجهادة قد أوجبوا أبا بانكسا رحم وغفران دنا قلناها بخو واجب كرد يعني أفكستها تأخذ تعالى رحمة بيبت وده قلناه توان غفرين تون لبتا بحشت. قالت أم حرام أم حرام قلت قلت يا رسول الله أنا فيهم من قلت يا قصد خده أس الجلوان قالت قال قلت أنت فيهم بلت يا الجلوان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتهي جي فغنبري صلاة خده لابن قلت أول جيش من أمتي أول جيش اش أمتا من يغزون مدينة قيصر هجوم كان باجير قيصري قسطنطينية أو بقابل بجنة إسطنبول مغفور لهم ونهي توانجد إينا غفران دي. فقلت أم حرام بيجة من قوت أنا فيهم يا رسول الله أزل جلوانم يا رسول خدي قال قوت لا نخير فاشي وصلت شبو أم حرام الجل جيش معاوية داركت بغزا قبرص وبشتهن جمر بري بجهتا أبي شريدوئ